بحرمة هادينا ومحيي قلوبنا ومرشدنا نهج الطريق القويمة، دعانا إلى حق بحق منزل عليه من الرحمن أفضل دعوة أجبنا قبلنا، مذعنين لأمره سمعنا أطعنا عن هدى وبصيرة، فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى، ويا ربي اقبضنا على خير ملتي. ولقد جاءنا رسول الملة صلى الله عليه وسلم بمعاني الصدق في أعلاها وأجلاها وأبهاها، فكانت حياته كلها تنبئ عن الصدق، وهو الذي قال الله عنه: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم. فرأينا في خاتمة السنة الثالثة من سنين هجرته عليه الصلاة والسلام ما كان وما عانى وما قام به، وهو في مقابلة تلك الأحداث كلها لا يكل عن الوقوف في محراب العبودية للرب، وإقامة شؤون العبادات المختلفة، وملاحظة الأقارب والأباعد بما يجمعهم على الله تبارك وتعالى. الأحداث متوالية ومتتالية، وكل يوم خبر وخرجات له وبعثات لأصحابه، ومع ذلك حتى الذين بينه وبين بعضهم رضاع، والذي بينه وبينهم معرفة من الساكنين في المدينة، يمر عليهم من وقت لآخر ويجلس عندهم وينام عند هؤلاء ويمر عند هؤلاء. فسبحان الذي بارك لسيدنا المصطفى في وقته وفي أيامه، ما أعظم عمره، فإن كان قصيرا من حيث المدة فهو والله أطول عمر من حيث المدد. ما رأينا مثل عمر محمد، ما رأينا مثل عمر محمد. أي صاحب عمر في الوجود له أثر كهذا الأثر، أو خبر كهذا الخبر، أو حال كهذا الحال في واقع الخلائق. ما أطول عمر محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ما هو إلا سنوات معدودة فيها كل الكمال وفيها كل البلاغ على أحسن الوجوه بجميع الإرسال. فسبحان الذي اختاره واصطفاه واجتباه وميزه على من عداه، ورزقنا الله وإياكم كمال محبته وحسن متابعته. انتهت المشاكل الأولى هذه بما كان منه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله في خروجه إلى حمراء الأسد ورجوعه في شهر شوال، ثم ما كان من في ذي القعدة، وما كان من قتل أولئك العشرة، وفيهم سيدنا عاصم وعاصم بن ثابت بعد أن قتلوه وما استأثر لهم. قالوا إن فلانا نذرت وكان قد قتل ابنها في غزوة بدر، إنها إن ظفرت به لتشربن الخمر في كهف راسه، الجمجمة الراس حقه تريد تشرب فيها الخمر. فقالوا نقطع راسه فنبيعه عليها فتعطينا ثمنا غاليا في ذلك. فأقبلوا إلى المكان الذي قتلوه فيه يريدون راسه، فأرسل الله جيشا من هذا الزنابير الدبر، ثم ملأت المكان ما قدروا يقربون منه، ويدخلون وإذا بهذه الزنابير تمنعهم من الوصول إلى جسد سيدنا عاصم. قالوا هذا من كرامة الأولياء بعد موتهم، من كرامة الأولياء في حال موتهم، وهم تستمر الكرامات لهم. فرجعوا قالوا اسمعوا، مجرب عندهم ومعلوم أن إذا جاء الليل ذهب الدبر، ما عاد يبقى الأرض، فنادي وقد تركه فنأخذه ونفعل به ما شئنا. قالوا كذلك. أرسل الله السحب وجاءت الأمطار وحملت جسد عاصم عبده الذي له منزلة لديه ولدى رسوله إلى حيث لا يعلمون، ذاك الجسد الشهيد. فجاءوا في الليل وآثر السيل ولا عاصم، ما وجدوا عاصم بن ثابت. فكان سيدنا عمار إذا ذكر قصته يعجل ويقول إنه كان قد نذر لله في حياته أن لا يمس مشرك ولا يمسه مشرك، وقد وفى بذلك في حياته فحفظها الله له بعد وفاته، ما مكن المشركين من أن يمسوا جسده ولا أن يأخذوا ولا أن يقطعوا رأسه عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وجاء الخبر إلى رسول الله وأن الاثنين وصلوا إلى مكة وأخروهم حتى دخلت السنة الرابعة وقتلوا هناك بعد انتهاء شهر المحرم منتظرين لمرور الأشهر الحرم. وقتلوا الاثنين وبلغوا سلامهم على أيدي الملائكة زيد بن الدثنة وسيدنا خبيب رضي الله تعالى عنه. بتوالي الأحداث في هذه الأيام المحصورة من أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عطاؤها غير محصور ولا مقصور، نحن في بركتها والأمة في بركتها، وهذه العلوم المنتشرة وهذه الخيرات المتناثرة كلها في بركة هذا البلاغ من ذاكم الإنسان الذي ما كمثله إنسان صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أهله وصحبه. يتصورون حياة كمثل هذه ومتى ما ترك فيها تهجد ولا ترك فيها إقامة أسرة ولا ترك فيها حتى مباسطات مع أصحابه ومباسطات مع أهل بيته، والحدث يوم بعد يوم تجي الخبر من هنا ويرسل هذا ويجي هنا وهؤلاء يخونون العهد من هؤلاء ولا ينقضون من كذا. في خلال نحن الآن في السنة الثالثة، كم مر عليكم من بني قين وقعوا نقضهم للعهود ومن المشركين ومن المنافقين، والطريقة اللي مر فيها إلى أحد قام المنافق يسبوا يتكلم ويصلح المشاكل ورجع من حد، ولكن مع ذلك كله بلغ الأمر على كماله وما شغله أمر عن أمر صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أهله. فأبقى في الأمة قادة يعرفون كيف يقابلون الأحداث. هذا الصديق بعده مباشرة في يوم واحد من مكة من المدينة أخرج 6 جيوش في بعض الأيام في اليوم الواحد، 6 جيوش بعد وفاة النبي، وأهل الردة من جانب ومانعي الزكاة ظهروا بعدهم من جانب ثاني، وقبلهم مدعي النبوة وقبلهم اليهود وقبلهم النصارى وقبلهم المشركين، وهذه المشاكل كلها وقادها أبو بكر وتحملها عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ولما ذكر الشيخ أبو الحسن الندوي عليه رحمة الله مظاهر الارتداد عند كثير من المسلمين يحتقرون بعض شؤون دينهم ويستبدلون بها أمور مخالفة للدين، قال ألف كتيب قال ردة ولا أبا بكر لها، ردة ولا أبا بكر لها. وقد الردة الأولى مع شدتها وشرسة وجدت أبا بكر الصديق وجدت القوم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. خرج القوم من هذه الشدة بعد وفاة سيدنا خبيب، وسيدنا دخلت السنة الرابعة وقتل خبيب وقتل زيد بن الدثنة. ابتدانا في السنة الرابعة وإذا بها أمور تحدث في صفر مباشرة، أولئك قتلوا ويصل إلى المدينة الذي يسمى ملاعب أو يلقب بملاعب الأسنة أبو البراء واحد من نجد، وعرض على النبي هدية ما قبلها النبي منه وقال ما أقبل منك الهدية وأنت على شركك، شرح له الإسلام وأخبره بما يحصل للمسلم وما يكون له عند الله وما يكون في الآخرة ووصف له الإيمان. قال الله ما جيت بحسن يا محمد أمر طيب، ولم يسلم ولم يبعد من الإسلام ولم يسلم، ولكن قال قومنا في نجد لو سمعوا مثل كلامك هذا وبلغوا واحد يسلمون، فأرسل معي قوم من أصحابك ممن يعرفون القرآن يقرون على قومنا القرآن ويسلمون. قال صلى الله عليه وسلم لا أخشى عليهم، إن أرسلتهم هناك قبائل فلان وفلان بين نجد ويتعرضون لهم. قال لا أنا أجيره، هم في جواري وعلى ذمتي، وأنت تعرف هو كان رئيس بني عامر بن صعصعة وكان مطاع في قومه، فكره النبي صلى الله عليه وسلم الأمر فقال له لا ألح عليه وأخبره أنهم في جواره وأنه ينشر جواره بين القبائل كلها وأنه لا يتعرض لهم أحد. فاختير عدد من خيار الصحابة من القراء حفظوا القرآن، حفظوا كثير من القرآن، واختار لهم 40 أو 70 كلهم من خيرة الصحابة من أهل القراءة من أهل العلم، بعثهم وبعث معهم كتاب يدعون أهل نجد حرصا منه على هداية الأمة وعلى نشر الدعوة بكيف ما أمكن. وقد كان كارها للأمر ما يعلم من أحوال الوضع القائم في المنطقة، وقام أمامه في عالم الظاهر وجود الوجه الذي يحميه ووجود الفرصة التي توصل الدعوة، فوقف عند عبوديته في عالم الحسي أن لا يقصر في بلاغ الرسالة، وأرسل هؤلاء القوم مضوا عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، وحتى نزلوا عند بئر معونة وفيها ماء، وجلسوا هناك أميرهم انتظروا حتى أبلغ القوم وأذهب إلى أهل هذا الماء وأنظر ما خبره. فدخل، فلما دخل قال: أتؤمنوني حتى أبلغكم رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نعم. فأخذ يحدثه، فما درى إلا واحد منهم يقوم ويطعنه من خلفه بالرمح فينفذه إلى صدره، استلم الدم هاري من صدره بيده فنظر إلى دمي: فزت ورب الكعبة، والله لقد فزت. ويقول وتعجب القوم: فاز ايش هذا؟ قتلنا؟ قال: فاز ايش هذا فاز. وكان من أسباب ما دعا بعضهم للإسلام، حتى قال بعد ما أسلم: تعجبنا فيه فقلت ما فاز، فقالوا لنا الشهادة، فلقد والله أسلمت فعلمت أنه فاز. يعني كلامه كان حق: فزت ورب الكعبة. وقال لهم: ليس هذا وحده، لابد وراء قوم، روحوا تبعوهم. فجاءوا حتى وجدوا القوم فأخذوا يقاتلون 40 أو 70 كلهم، فقتلوا الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، وأصحاب رسول الله يقاتلون، وقراء هؤلاء من خيرة الصحابة، من الذين أخذوا النصيب في الفقه في الشريعة وأخذوا النصيب من قراءة القرآن، وقتلوا. لم ينجوا منهم إلا واحد ظنوه مات، ثم أنه قام وكان من أهل الخندق، عمر بن أمية الضمري، رجل صاحب أخبار غريبة، كان أيام في الجاهلية شديد فتاك، وكانت له مواقف، فأسلم ودخل إلى حمى الدين والهدى وإلى قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد مقتل خبيب والجماعة وأهل الرجيع، قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن أمية، يعرفونه كان من قول في قريش مشهور ومعروف، ومعه واحد أنصاري، قال لهم: إلحقوا بمكة تنظروا لي الخبر، فإن قدرتم أن تقتلوا أحدا من هؤلاء الزعماء المشركين ففعلوا. خرجوا، وصل عمرو بن أمية وصاحبه إلى تحت مكة، قال: كان لي جمل وليس لصاحبي شيء، وكان في رجله شيء مسكين، فأركبوا على جملي. حتى نزلنا تحت مكة وتركنا الجمل ودخلنا في غار، قلت له: الآن تنتظر هنا حتى آتي بيت أبي سفيان، وأنا أعلم شوارع مكة ومنازلها كلها، آتي بيت أبي سفيان، فإن وجدت من فرصة فأمكنت أقتله، وإن أحسست بشيء ورد فالحق الراحلة رجع عليها إلى المدينة وأخبر رسول الله. قال فقال لي: لو ندخل أولا نطوف بالبيت أسبوع، مشتاق إلى الطواف مسكين، إلى الكعبة المشرفة في الليل، ظلمة الليل، نطوف بالبيت أسبوع، نصلي ركعتين، بعدين نرجع مكاننا ونفذ خطة ذكرهم. قال قلت له: أنا أعرف على مكة، إذا أظلموا يا ليل رشوا الماء بأفنيتهم وجلسوا عليها وتسامرون، فإذا مررنا وعرفوني انتهت المسألة، ما عندنا نقدر نعمل شيء وبيقاتلونا. قال قلبه الشوق البيت، فأخذ يراجعني حتى ولم يزل بي حتى قمت وياه. دخلنا نطوف، طافوا وصلوا ورجعوا، قالوا: نحن راجعين إذا بجماعة. عمرو بن أمية عرفني، قال واحد منهم يوم، قال عمرو بن أمية: ما جاء به، ما جاء إلا لشر، ما يأتي بهذا، هبوا قالوا قلت لقوم صاحبي هاي هذا الذي كنت خافه الحق لأن شل نفسك تعال جري. فجريت وجرى معه ذهبت به من طريق إلى الجبل وهم مشوا قال ورانا. فماشي معنا وإياه إلى غار قلت له دخل. دخل وسط الغار جاب حجر يستر بها أنفسهم في الغار من القوم. قال مكانك. قال وقلت له لن يكفوا عن طلبنا في هذه الليلة والغد وخلنا في الغار لما يهدى طلبهم ننظر أمرنا. أما الأمر اللي جينا من أجله خلاص انتهى بسبب رغبتك في الطواف وخلاص انتهت علينا مهمتنا ما نقدر عليها بعد اليوم. فبقي وإنهم ليطلبون قال سمعوا أصواتهم يمرون نحوهم يدين حتى وقفوا حيج بخيل من المشركين يعرفوا نظرك قال اسمع فلان بن فلان والله إن رأنا وحسبنا ليخبرنا بنلقوم وتكون نهايتنا هنا. ما قال اصبر خرج معه خنجر قتله طعنوا به صح صيحة أسمع أهل مكة قال تركته ودخلت مر الغار رديت الحجر علينا جلسنا في الغار ووصلوا القوم وصلوا القوم وجدوا برمك يقول من قتله قال عمرو بن أمية قال قد قلنا هذا ما جاء لخير ما الذي جاء به بينهم وبينهم حرب في المدينة مع رسول الله وإيش الذي جاء به إلى هذا المكان ما جاء هذا قال فما أدركوا منه كلام يخبرهم أين نحن أخبرهم بغت أنه قاتل عمرو بن أمية واشتغلوا بهم وتجهيز مات خلاص راحوا اشتغلوا به عن طلب عن طلبنا ما عاد بالوا وراحوهم وميتهم وذا في الغار قال هيا صبر ذلحين أنه إياك تولدهم في الغار حتى يهدأ الطلب الطلب قال فخرجنا فمررنا وعلى الخشبة خبيب خبيب مصلوب على الخشبة مدة من صلبوها قال يقول لي صاحبنا ألك في خبيب تنزله من على الخشبة قال أينه قال انظر لي فنظرت له على حراس نحو 40 حراس يحرجون يحرسونه قال لما أنت رجل قد رجلك فيها ما فيها وتبا لحق القروب لقد الجمل هناك وأنا سأعمل بصري وأدخل في القوم حتى أخرج به أستلهيهم وأخرج بخبيب وأنزل عن الخشبة. جرى الرجل ذهب هناك وهو ترقب منهم فرصة يهدؤون في الليل ودخل حتى وصي الخشبة وخدج سيدنا خبيب من على الخشب وفكوا وحمل قال ما هي إلا أن مشيت منهم نحو 10 أدرع إلا نضرب قاموا قالوا حسوا ما نخرج خبيب منك والتفتوا ولي قال بس وضعت خبيب وضعت خبيب جريت بنفسي قال فما أنساني سمعت وجبة خبيب حيث وضعته على الأرض وجريت وهربت من القوم فأعجزتهم حتى ما وصلوا إلي جاء لهم بطريق ما عرفوها والمهم وجاء وصلى عند صاحبه قال هيا المشي فمشى أي لما تعرض لحادثة خبيب ما عاد قدر يصل صاحبه وصاحبه قال له الحق برسول الله واخبره الخبر الرجل شل الراحلة حق عمر بن أمية وهو بقي يمشي من وراه هرب من القوم وقعد في غار ثاني وبيت وسرح ثاني يوم وحده في طرق يمشي بقي أيام يمشي في الطريق حتى وصل إلى مكان وهذا يعرفه إذا بواحد يدخل عنده من قال من بني فلان قال وأنا منهم قال نجلس وإذا بو يتغنى ويهجو الإسلام يهجو المسلمين ودين المسلمين والرجال حربي منهم وقعد يتغنى في الغار يتضلل مع عمرو بن أمية وهو يتغنى في هجو المسلمين والدين الإسلام قال زيه بسبر محل وده أعور رجل قال اصبر باخرج عينك الثانية الدلحين يقول بنفسه فتركه حتى نام فقام وقتله من عند عينه الثانية اللي عادها عنده وقتله شر قتل له أخبار هذا عمرو بن أمية غريبة ورجع يمشي في الطريق، وإذا بإثنين من اللي بعثهم قريش يتحسسون أخبار النبي إن له معهم أسلحته. قال استأسر، نقول لهم استأسر. قال إيش نستأسر؟ نحن نستأسر لك هذا. قال ما إلا طعنت الأول وقتلته. قلت ثاني استأسر. قال استأسرت. مسكوا وربطهم معهم على المدينة. صاحب الجمل قد وصل يخبر النبي قال وعمر ما دريت به خرج خبيب وإيش عمل فيه وإيش عملوا فيه القوم ونذروا به 40 نفر حراس وهذا من بينهم وحده عليه رضوان الله. حتى وصل عمر بن أمية إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقود الأسير حقهم عاصب في إبهامه بالقوس حقه يمشيه. رأى صلى الله عليه وسلم ضحك ما خبرك يا عمر؟ قال كذا وكذا، أول مرة كذا وثاني مرة كذا وثالث مرة أنا وعملت كذا. قال فدعا لي بخير. في الطريق جرت له واحدة مشكلة ثانية. مشكلة ثانية حصل بعد هذه الحادثة. خرج في الأيام التي أرسل النبي فيها هؤلاء القرة وقتلوا هناك. لما قتلوا الرجل كان في سرح ويرعى وإذا بالطير في النواحي التي قتلوا فيها. يقول إن لهذا الطير لخبر مع واحد كانت تبرح على جثث هؤلاء الشهداء. فدخل فوجد القوم مصرعين. يقول لصعب ما نفعل؟ قال ما ترى؟ قال نلحق برسلان وخبره الخبر. قال أما أنا ما طيب نفسي أروح وقد قتل فلان وفلان وفلان وما ندونه. فذهب يقاتل القوم قتلوه ورجع عمرو بن أمية. فحس الاثنين من القبيلة اللي قتلوا الجماعة إلا أنهم قد وردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أمنهما وأعطاهما الأمان والذمة وصرفهما. فلقيهم في الطريق مع مجيئه إلى المدينة. قال من؟ قالوا فلان وفلان. عاد يتحرق على 70 اللي شافوا منا قتله. يعني فقد ناموا محلهم وتركهم ينامون وقاموا قتلهم. قتل الاثنين. وصل إلى المدينة، جاء إلى عند النبي عليه الصلاة والسلام أخبره. قال من قتلت؟ قال أمنتهما. قال لا أعلم يا رسول الله، أنا جيت وأنا موجوع من القتل، قتلوا قومنا هناك فقلت أن أخذت ثار. قال لا، وهذا سلبهم. قال هات سلبهم لا أضع عنا فوقه الدية ولا أرسل النبي ديتهما. فهؤلاء قد أمنتهما وما أوفاه صلى الله عليه وسلم. وقال قومهم اللي قتلوا 70 من أصحابي تأثر على القرة كثير وجلس شهر في القنوت في الصلوات يدعو على رعل وذكوان وعصية، لأنهم هم اللي خرجوا جماعة كان فيهم هذا الذي قاد القتال لهؤلاء. يقولهم اخرجوا نقتلهم. قالوا لا، ذمة أبو براء ما نخفرها. فذهب إلى رعل وذكوان وعصية تبعوه وخرجوا وقتلوا القوم. فلذلك دعا صلى الله عليه وسلم على رعن وذكوان عصية شهرا في القنوت يدعو عليه. ومع ذلك كله ما حمله هذا التأثر على أن يهدر دم الرجلين الذين قد أعطاهم الأمان. وقال أثبت ديه لهم ولم يكن عنده شيء، ما في خزينة الدولة شيء، ويستعين بمياسير المسلمين، فلم يكن عندهم ما يمكن أن يدينوا أو يبذلوا في ذاك الحال. فخرج إلى بني النضير يستعينهم يجمعوا شيء مال دين يدي به الرجلين ثم يقضيه لهم صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى سعة صدره وتعامله مع القوم، واخرج يقصدهم في الدين وهو يعلم ما يحصل منهم من مكر ومن خدعة. وقبلهم بنو قينقاع قد أغروا فخانوا العهد. فخرج يوم السبت، خرج يصلي في قباء، بيوتهم قريب من قباء بني النضير. خرج يصلي عليه الصلاة والسلام مع سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، جماعة من كبار أصحابه، عشر نحو العشر، صلى في مسجد قباء. وكان كثيرا في يوم السبت يخرج يصلي في قباء، يخرج أحيانا راكب وأحيانا ماشي من المدينة إلى قباء فيصلي في مسجد قباء، ومن تطهر في بيته فيأتى مسجد قباء فصلى ركعتين كان له كأجر عمرة. فكان يقصد النبي هذا المسجد ويتردد عليه في أكثر الأسابيع، ويخرج في أكثر يوم السبت فيزور قباء ويرجع. في ذاك اليوم خرج من أجل أيضا يستعين بالقوم على جمع الدية للرجلين الذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري. فلما صلى في مسجد قباء مشوا معه نحو العشرة هؤلاء من أصحابه، يكلم اليهود من بني النضير، فجلس تحت باب تحت بيت أحدهم عند جداره، استند إلى الجدار وجلس يكلمهم. قالوا أنا لك أن تزورنا وأهلا ومرحبا بك في منازلنا، ونفكر في أمرنا ونجمع لك ما تريده، ولكن تتغدى عندنا ونكرمك. فجلس تحت هذا الجدار يتحدث معهم، يتكلمون هناك بينهم البين. قالوا جاتكم فرصة من محمد، ما تجدونه في عدد أقل من هذا مثل اليوم، وجاء إلى دياركم تخلصوا منه. حيي رئيسهم هذا، حيي بن أخطب اللي رجع بعدين إلى خيبر وهو والد أمنا صفية، لكن الرجل شقي. قال أمكنتنا منه الفرصة، فاليوم نقتله ونمسك أصحابه هؤلاء، نتخلص بعد ذلك. إذا قتلنا فر قوم اللي جاءوا معه رجعوا إلى أهلهم من ديارهم، وجماعة الأوس والخزرج وقفوا عندهم واحد من اليهود اسمه سلام بن شكيم يقول لا يا حيي، يا معشر يهود أطيعوني في هذا وخالفوني فيما شئتم، أعرض عليكم ثلاث، تقبلون منها الأولى أو الثانية والثالثة لا خير فيها. قالوا هات ما عندك. قال والله تعلم إنكم لتعلمون أنه رسول الله، وأن ما جاء به هو الحق، وأن نقرأ صفته في الكتب التي لم تغير معنا ولم تبدل، وأنها كلها فيه عرفناها فيه، وأن كنا نتمنى أن يخرج من بني هارون فخرج من بني إسماعيل، فحسدناه على ذلك، وإنا كنا نقرأ في صفته أنه يبعث بمكة ويهاجر إلى هذه البلد، فأطيعوه وآمنوا به تامنون على دياركم ومكم، وتكونون من كبار أصحابه، يحصل لكم الشرف والذكر الجميل، وتكونون معه بعد ذلك ومعمته في الجنة. قالوا ما نقبل هذا منك ولا نتبعه. وحيي والمتشددين منهم قالوا اترك هذا، أرنا بيتم إلى هذا. فأتركوا الغدر به وبقوا آمنين في محلكم، وأموالكم وأهلكم. قالوا أمكنتنا فرصة ما نضيعها. قال والله لئن فعلتم ليخبرن ثم ليخرجنكم من بلدكم إلا أن تختاروا أن تتركوا الرجل وتخرجوا بأموالكم وأهلكم تأخذوا أنفسكم. قالوا ما نقبل. قال فشانكم. قالوا لندبرن له اليوم أمر. فكروا ما نصنع ما نصنع. قالوا هو تحت الجدار، يطلع أحدكم إلى فوق الجدار حجرة كبيرة والرحى يلقيها من فوق كأنها سقطت من نفسها، تدق على رأسه يكسر رأسه ويموت. ثم نقول صدق سقطت الحجرة. قالوا هذا هو الرأي. نصحهم ابن شكيم مع بعض ما رضوا. طلعوا الحجرة. قال واحد أنا، واحد منهم قال أنا له، وطلع الحجرة وطلع من باب، الباب كان في الجهة الثانية للبيت، وطلع إلى فوق السطح وهياه. النبي جالس يتحدث مع أصحابه، سيدنا جبريل جاء وألقوهم فعلوا وفعلوا وفعلوا، والحجرة الآن فوقك وينتظرون فرصة يلقوا. قام يظهر كأنه يريد حاجة، مشى حتى بقي سيدنا أبو بكر والجماعة من الصحابة في محلهم يظنون أنه يريد حاجة ويرجع، ومشى نحو المدينة، دخل حتى دخل المدينة. ما أحب أن يعلموا به وأنه علم حتى لا يؤذوا أصحابه. وصل إلى المدينة واحد من اليهود، كان قد لقيه داخل المدينة وخرج، وإذا بالقوم جالسين يتذاكرون في شأن محمد. قال ما تصنعون؟ قالوا ننتظر محمد. قال محمد أين؟ أين هو محمد؟ قال أنا بالقرب، أنا قام لحاجة جين. قال بالقرب، قد رأيته في المدينة. قالوا كيف؟ قال قد رأيته بالمدينة. هل تدرون ما الذي أقامه من بينكم؟ قالوا والله ما ندري. ولا أنت تدري؟ قال أنا أدري. قالوا كيف تدري؟ قال والذي أنزل التوراة والتوراة التي نزلتها موسى أنا أدري. قالوا كيف تدري؟ قال إنه نبي، عندكم تعلمون أنه نبي، ما قام بهذه الصورة من بينكم إلا وقد علمه الله، والخبر عنده، فانتظروا الآن رسول منه يأتيكم ويخرجكم من أرضه. قالوا ما تقول؟ ندموا. قال هذا ندموا سيدنا أبو بكر جماعة ذكر، يقول أبطى رسول الله، ما باله ما شانه. فقال لهم سيدنا أبو بكر مقامنا هنا على غير رشد، ننظر رسول الله صلى الله عليه وسلم أين ذهب، فلعله ما أخرج إلا لأمر. فقام وقاموا الصحابة معه لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أرسل إليهم الذي كان حليفهم من الأنصار أول محمد بن مسلمة، وقال له هذه الرسالة، أخرج بالرسالة إلى بني النضير وقل لهم إنكم خنتم العهد ونقضتم الميثاق وحاربتم الله ورسوله، فالآن أخرجوا من أرضنا وأمهلكم 10 أيام تخرجون فيها بما تحمله إبلكم من زادكم وامتعتكم. هم جالسين هناك ندموا على ما حصل منهم، قالوا كيف نصنع الآن؟ يتذكرون، يقول لهم، يتردون بينهم بين بعض اليهود، يقول لهم قد نصحتكم سلام بن شكيم وقلت عبيتم إلى الغدر، فالآن أحسن اقبلوا منه أن تخرجوا وتخرجوا من الأرض، فإنه لن يأخذ من أموالكم شيء ولن يعرف سيرته صلى الله عليه وسلم منهجه، فإن أبيتم ذلك فاستعدوا لها وسيكون ما يكون، وتطلبون أن تخرجوا فلا تقدروا على ذلك. ما أكملوا حديثهم إلا محمد بن مسلم وصل. ماذا؟ هذا كتاب رسول الله. ما هذا؟ أولا قبل أن أبلغكم رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألكم معشر يهود، أما كنت حليفا لكم؟ قالوا بلى. قال أما كنت جلست معكم في يوم كذا وقلت إن شئت أن نغديك أو أن نهودك، فقلت لكم غدوني ودعوني على ديني وتركوني من اليهودية، فقلتم نعم، فقلتم لي إنه آن أوان ظهور رسول يأتي من مكة ووصفه كذا ويبعث بكذا، وهددتموني لتسيلن دماء ولا يخرجن قوم ولا يعمل. قالوا نعم، ولكن ما هو بهو، ما هو. قال أولا أقررتم بما قلتم لي؟ قالوا نعم. قال خذوا رسالة رسول الله يقول لكم تخرجوا من الأرض وعشر أيام معكم كافية، أنتم حملوا، رتبوا أنفسكم وحملوا مشي. تردوا، قالوا ما نصنع؟ قالوا هذا الخبر، محسن لنا هكذا نعمل. فقالوا سنخرج، وأخذوا يهيئون أنفسهم حتى قد استأجروا استأجروا بعض الإبل من بعض القبائل ويهيئوا أنفسهم للخروج. درى عبد الله بن أبي والجماعة والمنافقين أرسلهم عبد الله بن أبي قال هذا خرجوا دياركم محلكم ما تتركوها محمد وأصحابه، أنا معي 1000 من العرب سيأتون لكم إلى الحصن ويدخلون معكم في حصنكم لا يموتون كلهم قبل أن يصل إلى أحد يصل إلى أحد منكم، وتساعدكم بنو قريظة لن يخذلوكم أصحابكم وجماعتكم ويساعدكم أهل فلان، وأنا نصير لكم وإن أخرجتم أخرج معكم وإن قتلتم أنصركم. فأعجب حيي هذا الكلام، قال له سلام بن شكيم إيه نصحناك أول مرة وما رضيت إلا الغدر، وثاني مرة، والآن أحسن لنا نخرج وقبل مني هذا. قال لا، قد وعدني عبد الله بن أبي. قال عبد الله بن أبي قد وعد بني قينقاع ودخلوا حصونهم ولا عاد شافوه، دخل بيته وإلى أن خرجوهم وكان ما كان. وعبد الله بن أبي لا على دينك ولا على دين محمد ولا على دين قومه ولا وفاله ولا عاد، وخذ أحسن لك كذا كذا. قال لا، قد قال لي كذا وسيأتي كذا، ورفض. حتى واحد كان كالمجنون بينهم يهودي يقول لي أحيي، قال أنت تهلك بني النضير. قال كل واحد يتكلم علي منكم حتى المجنون فيكم المجنين فيكم. قالوا لا، قاموا يضربون صاحبهم. يقول ليش تقول هكذا ونحن تبع لأمرك إن شئت؟ قال نجلس محلنا ونتحصن بحصوننا ويناصرون عبد الله بن أبي وجماعته وبنو قريظة. قالوا أمرنا تبع لأمرك، وإذا أردنا أن نهلك قريتنا أمرنا مترفيها. ففسقوا فيها أصحاب الرأي هذا الخائب، فأبى إلا أن يبقى بقوه. قالوا بس ارسلوا له، أرسلوا قالوا مر على محمد وقل له إنا لن نخرج من ديارنا ولا من أموالنا، فاصنع ما تشاء ما بدا لك، وخرج من عنده إلى عند عبد الله بن أبي وقل له يقول لك حي الجماعة أسرع بالنصر، تعال أن الأوان. ذهب رسولهم وصل، والنبي صلى الله عليه وسلم في جماعة من أصحابه جالس أقبل. قال ما الخبر وراك؟ قال يا محمد إن حيي وجماعته بالنضير يقولون لك أنهم لن يخرجوا من أموالهم ولا من ديارهم، فبتصنع ما شئت وما بدا لك. قال صلى الله عليه وسلم الله أكبر، كبر معه الصحابة. قال حاربت يهود، سمعهم يكبرون النبي راح بدا الرعب في قلبه، دخل عند عبد الله بن أبي حصله في بيته. نعم، قال جيت ويقول لك حيي وجماعة كذا كذا ووعدك الآن وأسرع. سأرسل إلى قومنا من بني غطفان يقول لك أسرع، زكت منه ولين. إلا عبد الله بن عبد الله بن أبي يدخل يلبس لامة الحرب. إيش المنادي أمره النبي ينادي أن تهيئوا للخروج، إلى بن نذير أمر النبي صلى الله عليه وسلم ينادي ينادي، فنادى المنادي نخرج. في عبد الله من المؤمنين وينبي بن عبد الله دخل إلى عندهم، الرجال قاعد عنده ويتكلمون معه، هذا اليهودي عندهم هذا، ولا بسلامته وخرج. هذا يتشوف ولد الرجال قد لابس الحرب والرجال جالس محله، قال بنرسل ابن قومنا بن غطفان، خرج يجري يجري إلى قومه. نعم، ما وراك؟ شر. يقول شر ورائي شر. مالك؟ قال جيت محمد وجدته في قومه فأخبرته خبركم ما أرسلتم به، فكبر وكبر قومه وقال حاربت يهود. فذهبت لعند صاحبكم هذا، قال فما قال لك؟ قال سيرسل لقوم بن غطفان. ما فعل؟ قال شر، ما فعل شر، توقع شر من وراءه، ما ما ما ما يصنع شيء. دخل ولده لبس الحرب قدامه اللباس وخرج، قد نادى محمد في القوم عنده لبيصلونكم. قال ها وما عمل شيء؟ قال ما عمل شيء، ما دروا إلا والخيول وصلت. وخرج صلى الله عليه وسلم مع القوم ونزل بفناء منازلهم وتحصنوا وسط البيت واستعدوا بالنبل ويرمون، كان في بعضهم رمى حتى جاء الليل ورجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وخرج في اليوم الثاني مع أصحابه يحاصرونهم فأبوا أن يستسلموا. جعل سلام بن شكيم اليوم يقول وين صاحبك عبد الله بن أبي يا حيي وين عبد الله بن أبي وين ما كنت دفت؟ قال ما أصنع حرب كتبها الله علينا حرب كتبها الله علينا لابد لنا منها ما أصنع. والنبي صلى الله عليه وسلم يذهب ويرجع حتى أخرج له سيدنا سعد بن عبادة قبة يضربونها له فضربت له جلس فيها فكان يصلي فيها، الرامي هذا من اليهود تعين عليها فرمى حتى أصاب القبة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم أن ينقلوا القبة إلى المحل الثاني في بني فضيخ قريب منهم محل يسمونه كان في مسجد إذا بني فضيخ، أمرهم أن يضربوا القبة هناك ويصلي هناك ويصلي بالصحابة بعيدة عن مكان الرمي، وبقوه كذلك حتى اشتد الأمر عليهم وعلموا لا نصر من عبد الله بن أبي. وبنو قريظة قالت ما لنا دخل فيكم ولا نساعدكم بشيء، ولو ضربنا محمد نعمل شيء ولا خلاص أنتم لقتوا أحد ما نقضنا العهد، ولا من قومهم ولا من بن أبي ولا من صغير ولا من كبير. فأخذوا يراجعونه قالوا الآن ماذا تريد أن نعمل؟ نبقى حتى نقتل؟ قال فما نصنع. أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابة قال اللين من النخل اللي ما يثمر قال قتلوا وحرقوا لهم، أخذوا يقتلون في النخل ورسلوا ولو بدأوا يقتلوا نخلكم ويحرقونها ما يصنع، أرسلوا له أنت تهمر بعدم الفساد وأنت تفسد أصحابك في النخل. حتى من الدعاية حقهم بدأ بعض الصحابة يقول كيف الأمر أنزل الله، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وكان سورة الحشر نزلت في بني النضير، والذي أخرج الذين كفروا من كتابي من ديارهم لأول حشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. خربوا قالوا فما نصنع؟ قال للهين واحدة من الثنتين، إما أن نقبل منه نخرج. قال لهم أما الآن كان أول عرض عليكم تخرجوا بما شئتم، أما الآن السلاح ما لكم تخرجوا منه شيء، تتركون الحلقة يعني ما تعلق بالسلاح والآلات الحرب تبقى محلها، وتحملوا نساؤكم وما حملت إبلكم خذوا. قالوا سمع يا حي تقبل هذه منه وإلا بعد ذلك ما عاد نقر حتى على نسانا ولا على ما تحمل. قال هي هي هي قولوا له بنخرج. قالوا نخرج. قالوا خرجوا. أمر محمد بن مسلمة يشرف عليهم ويرتب خروجهم فأخذوا يتقوون. قالوا قووا أنفسكم واظهروا أظهروا شجاعتكم وأظهروا أنكم ممتازين، ومروا لوسط المدينة وسوق المدينة واضربوا وغنوا وعملوا صلحوا ما صلحوا وخرجوا بهذه الصورة وعدوا إلى أسواق المدينة ويمدون وياخنهم يغنون وهم يغتلون من داخل، وكذلك المنافقين في المدينة اغتاظوا خروجهم هم وجماعتهم. ألم تر الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر أو من وراء جدار بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فما كان إلا ذلك فلحق بعضهم بخيبر وبعضهم راح إلى جهة الشام، وبقي حيي بن أخطب وبعض الزعماء حقهم في خيبر معززين مكرمين بين بني خيبر، قومهم اليهود يحترمونهم ويأخذون عن رأيهم، وأقاموا في ذلك المكان فكان هذا مما واجهه نبيكم في أول السنة الرابعة من هجرته صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وشؤون مسجده قائمة، وشؤون أسره قائمة، وشؤون أحوال الضعف من المسلمين قائمة. وكان هذا الفيء أو ما أفأه الله، وكان من غير حرب ومن غير قتال، فجعل الله الفيء لبيت المال ورسول الله ينظر فيه تقسيمه، فقسمه بين أكثره بين المهاجرين، وبعض من فقراء الأنصار رأى فيهم فقر فأعطاهم إياه، وقد علم رضا هؤلاء الصادقين الأنصار رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فقسمه في الفقراء، وترك منه ما كان ينفق منه على أهله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. فكان هذا الفيء الذي قال الله فيه: ما أفاء الله على رسوله فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسوله على من. بعدين جاب الفيء الثاني الذي في القتال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فله الرسول ذو قربى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فكان هذه أوائل ما واجهه في أول تلكم السنة الرابعة، وكم فيها من شؤون للأمين المامون ربطكم الله به ربطا لن حلال له، وجعلنا وإياكم به من أسعد السعداء، وجعلنا بمحبته من أسعد السعداء، وجعلنا بمتابعته من أسعد السعداء، وجعلنا بمرافقته غدا من أسعد السعداء. اللهم أسعدنا بشفاعته، وجعلنا من أسعد الناس بها، وأسعدنا بقربه، وجعلنا من أسعد الناس به، وتولنا به في جميع أمورنا، وارزقنا نصرته بكل ما آتيتنا ومكنتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم.